أو السائلة عمل المرأة حرام كليا إذا كان بدون اختلاط بقدر الإمكانها الحلال، وإذا كان في نيتي أن أتركه بعد الإنجاب وتفرغ لتربية أطفالي كما تسأل السائلة الكريمة، وإذا كان حراما فماذا عن الطبيبات المسلمات والمدرسات؟ قلت قبل ذلك في سؤال تعرضنا له مرارا أن عمل المرأة يأخذ الحكمين الحلو والحرم. إذا كنا في حاجة إلى عمل المرأة فنحن نحتاج المرأة عاملة في بعض التخصصات كطبيبة النساء. احنا عجيب حالنا في معظم بلدان المسلمين بناتنا في كليات الطب يتخصصوا في أمراض الرجولة، وشبابنا الحلو الكريم يتخصص في أمراض النساء. حالة عجيب، حالة عجيبة فعلا. يعني هذا الذي يسمى بطبيب النساء، ويعني أقول له كفى عبثا بأعراض النساء واتق الله جل وعلا، كف عن العبث، عندك تخصصات كثيرة تخصص فيها. يعني الأمر نحتاج التخصصات أحيانا مثل مدرسة لبناتنا في مدارس البنات، نحتاجها طبيبة، نحتاجها في أمور كثيرة. هذا عمل ليس محرم ما دامت تخرج من بيتها ملتزمة بزيها وما إلى ذلك، فهذه أمور لا غنى عن عمل المرأة فيها. أما امرأة لا تحتاج عملا، يعني هناك من يكفلها، ونحن في مجتمع لا يرحم، يعني أحيانا المرأة لا تجد من يكفلها ولا ينفق عليها. إلى أين تتجه؟ للحرام؟ تعمل حتى تأكل وتشرب، لأنه لن يعطيها أحد شيء، ومن أعطاها إلا من رحم ربي جل وعلا يعطيها طمعا فيها، نسأل الله العفو والعافية. فالحكم العمل المرأة يأخذ اثنين، لا تحتاج إليه المرأة ولا المجتمع يحتاجه، عملها حرام. نقعد في بيتك اجلس، لأن الأصل وقرن في بيوتكن. أما إذا كان نحتاجه في مجتمعاتنا كما أشرت كعملها طبيبة للنساء وكعملها مدرسة لبناتنا، لا حرج ولا بأس بضوابط شرعية في زيها في ثيابها ألا يترتب على الخروج فتنة وما إلى ذلك. الأمر الآخر، نحن لا نحتاج إلى هذا في مجتمعنا، وهي لا تحتاج العمل يكون حراما.